إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحج هو قصد مكة للتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع من المناسك، وقد فرض الله رب العالمين الحج بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فرض الله تبارك وتعالى الحج بهذه الآية في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في عام الوفود. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقد أنزل الله تبارك وتعالى ذلك في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا القول فرض الإتمام والاستمرار. وأما الآية الأخرى ففيها فرض الوجوب والابتداء، ففرض الله رب العالمين الحج إلى بيته الحرام في السنة 9 من هجرة النبي الهمام صلى الله وسلم وبارك عليه. قال ربنا جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. وهذا من محاسن الإسلام العظيم، والاستطاعة بدنية ومالية مع أمن الطريق، فلا بد أن يكون مستطيعا ببدنه غير مريض ولا عاجز، ولا بد أن يكون مستطيعا بماله لا غير واجد. فإن كان فقيرا فلا حج عليه، وإن كان عاجزا فينظر. فإن كان عاجزه على سبيل التأبيد والاستمرار وكان ذا مال، فيجب عليه أن يقيم من يحج مكانه، وإن كان العاجز طارئا فينتظر حتى يمن الله عليه بالعافية ثم يحج بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. والمرأة مع ما مضى من الشروط ينبغي أن يكون معها محرم، فيجب أن تكون مستطيعة بمالها وببدنها مع أمن الطريق ووجود المحرم. ومن محاسن الإسلام العظيم قول ربنا جلت قدرته: من استطاع إليه سبيلا، مع ما ينضم إلى ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام هو يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرر السؤال، فلما زاد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج في العمر مرة، وهذا من محاسن الإسلام العظيم، لأن في الوصول إلى مكة مشقة، وليس كل أحد بمستطيع أن يصل إلى مكة، فجعله الله رب العالمين فرضا عمريا. الصلوات الخمس مفروضة في اليوم 5 مرات يصليها المرء في مسجد الحي، وأما الجمعة فمفروضة في الأسبوع 1 مرة، لأنه يجب أن تصلى الجمعة في المسجد الجامع في مسجد واحد في البلد. وليس كل أحد بمتيسر له أن يشهد الجمعة في المسجد الجامع على هذا النحو، ولكنه يجب عليه أن يفعل. ثم ما كل أحد لو فرض الله الصلوات الخمس على ذلك النحو في المسجد الجامع لشق ذلك على كثير من الخلق، فجعل الله رب العالمين الجمعة مفروضة في الأسبوع 1 مرة لوقوعها في المسجد الجامع، وجعل الصيام في السنة 1 مرة في شهر رمضان، والزكاة في السنة 1 مرة عند حولان الحول مع إتمام النصاب، وجعل الحج في العمر 1 مرة. فهذا من محاسن دين الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبنا في الحج ورغبنا في العمرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج يقع على رأس الأعمال الصالحة. ففي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نرى أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ تعني النساء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن أفضل الأعمال حج مبرور. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضل الحج وفضل كونه مبرورا من البر عند الله جل وعلا. والحج المبرور ما توفرت فيه أمور، وهي الإخلاص لله رب العالمين، وأتم الحج والعمرة لله، أن يكون الحج لله رب العالمين خالصا، فهذا هو الشرط الأول من شروط الحج المبرور. وأما الشرط الثاني فأن يكون على وفق وعلى صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشرط الثالث فأن يكون من مال حلال، لا سرقة فيه ولا ربا ولا خداع ولا خيانة ولا غلول، أن يكون المال مباحا حلالا. وأما الشرط الرابع فألا يكون فيه فسوق ولا رفث ولا جدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فبين الله رب العالمين أن من فرض من فرض الحج أن يكون على هذه الصفة بلا رفث وبلا فسوق وبلا جدال، لأن الأمر إنما هو إتيان بالنسك على وفق وصفة حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا توفرت هذه الشروط كان الحج مبرورا مقبولا عند الله رب العالمين. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرفث فالجماع ومقدماته، وأما ما يتعلق بالفسوق فيكون قولا وفعلا، فأما القول فكل خروج عن الجادة في اللفظ والمنطق من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وما أشبه، وأما الفعل فكالنظر إلى النساء إلى ما حرم الله رب العالمين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، لأن هذا الباب لو فتح لوقع من الناس خصام عظيم، لأن السفر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من العذاب، فتغير فيه مألوفات الخلق وعاداتهم، فتضيق النفوس وتشرئب الأرواح إلى المألوف، فإذا منع المرء من ذلك مع ما يجد من المعاناة والغربة والوحشة، فإنه لو فتح له باب الجدال لوقع خصام عظيم. فجعل الله رب العالمين الأمر محكوما بهذه القيود وشدد فيها، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أتى بذلك فليس له جزاء إلا الجنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الصحيح أن الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. من خرج بنفسه وماله فأهريق دمه وعقر جواده فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا أفضل العمل لا يوازيه ولا يضارعه عمل. وهذه الأيام تقع فيها أعمال المناسك في مجملها، وفيها يوم عرفة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل يوم عرفة. فعند مسلم في الصحيح من رواية أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر سنة ماضية وسنة باقية. فصيام يوم عرفة احتسابا عند الله رب العالمين يكفر ذنوب سنتين، يكفر الصغائر دون الكبائر ودون ما تورط فيه المرء من حقوق الخلق، فإنه في التوبة لا بد من رد المظالم إن تعلق الذنب بحقوق الغير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل يوم عرفة في مجمله، فعند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو فيباهي بهم الملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء. وما هاهنا في هذا الحديث هي ما الحجازية العاملة عمل ليس، ما من يوم، ويوم هذه اسمها مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو من الاستغراقية، وتقدير ما يوم أكثر خبر ما الحجازية، ما من يوم أكثر من هذه زائدة أن يعتق مؤول بالمصدر، وتقدير ما يوم أكثر اعتاقا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو دنوا حقيقيا يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الطبراني بإسناد حسن قال صلى الله عليه وآله وسلم وأما وقوفك بعرفة فإن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ولم يروني فكيف لو رأوني؟ فلو كان لك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا لغسله عنك. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلو بلغت ذنوبك هذا العدد كثرة لغسله الله رب العالمين عنك، لغسله. وفي التعبير لهذا الفعل مدلول قوي واضح، فإن الذنوب أدران وأوساخ تحيط بالمرء، والمغفرة تغسل ذلك وتمحوه، لغسله الله عنه. ينزل الله رب العالمين عشية عرفة إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بكماله وجماله وجلاله. وقاعدة أهل السنة في صفات ربنا جل وعلا أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تعطيل ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا عشية عرفة نزولا حقيقيا يليق بكماله، يباهي بهم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان لك، يبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان لك مثل رمل عالج، وهو يمتد من تهامة إلى نجد، من الدهماء إلى نجد، وهو رمل متكاثر وكثير وعظيم، فلو كان لك مثل رمل عالج، أو مثل قطر السماء، أو مثل عدد أيام الدنيا ذنوبا، لغسله الله رب العالمين عنه. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل يوم عرفة، فمن حفظ فيه منطقة، وحفظ فيه عن الشرك والبدعة فؤادة، وحفظ فيه جوارح أن تلم بسوء، وأقبل على الله رب العالمين داعيا، فليبشر بمغفرة الله رب العالمين، فليبشر بعتقه من النار، كما أخبر النبي المختار: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإنه لا يدن، فيباهي بهم الملائكة، يقول: ما أراد هؤلاء؟ وهذا لتفخيم شأن ما أتوا به من النسك، وما تكلفوه من المشقة والإنفاق في سبيل الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا: إن عبدا أصححت له بدنه، ووسعت عليه في رزقي، يمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي فيها لمحروم. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من آتاه الله رزقا حسنا، ومن صحح الله رب العالمين له بدنا، فلا عذر له، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد فيها على ربه حاجا إلى بيت الله رب العالمين الحرام. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل المتابعة بين الحج والعمرة، فقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا فضل عظيم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى لمن تكلف أن يذهب إلى بيت الله الحرام حاجا ومعتمرا، متابعا بين هذين النسكين: تابعوا واتروا بين الحج والعمرة، فإنهما، يعني الحج والعمرة، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا بدليل تفصيلي ما أجمله صلى الله عليه وآله وسلم في الدليل العام: ما نقصت صدقة من مال. فإن الإنسان إذا بذل وأنفق في سبيل الله رب العالمين وقعت نفقته في يد الله جل وعلا، وأخلف الله رب العالمين عليه الخير كله، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذه الأيام، فيها يوم التروية، يخرج الحديد من مكة إلى منى ثم يبيتون بها، ثم بعد ذلك في اليوم التاسع يدفعون إلى عرفة ليصلوا الظهر والعصر في أول الوقت مع القصر، ثم يتوجه من كتب الله رب العالمين له شهود ذلك إلى الله رب العالمين داعيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف على ناقته صلى الله عليه وآله وسلم عند الصخرات متوجها إلى بيت الله الحرام بعرفة داعيا ربه تبارك وتعالى، وقد بسط يديه كهيئة المستطعم يدعو ربه جل وعلا منيبا ومخبتا، وهو صلى الله وسلم وبارك عليه أعرف الخلق بالله رب العالمين، وهو أتقى الخلق لله رب العالمين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم متوازنا فيعطي كل حال ما تستحقه من العمل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ويفطر، وكان يقوم ويرقد وينكح النساء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ومن شفقته صلى الله عليه وآله وسلم أمره من حج فأتم النسك لله رب العالمين. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل بالعودة إلى أرضه ووطنه لكي يكسر اشتياقه إلى أهله وأرضه، ولكي يقطع حبل القلق والترقب عند أهله وذويه. وعلامة الحج المبرور أن يكون بعد أن يعود أفضل مما كان قبله، أما أن يعود مرائيا فهذا لعمر الله دلالة على عدم قبول حجه. علامة الحج المقبول عند الله أن يرجع الحاج أفضل مما ذهب، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد غسله الله رب العالمين من ذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه كما أخبر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبناء الأمة في الحل والترحال، في النسك وعدمه ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكله بوحي الله رب العالمين أبناء الأمة برباط متين. وشرع الله رب العالمين لمن لم يحج ولمن حج التكبير، يكبر من صبح يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق، يكبر الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذه صيغة تكبير حسنة أو صحيحة أخرجها ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ووراء ذلك بعض ما ثبت في صيغ التكبير فلا حرج، ولكن شرع الله رب العالمين التكبير له نكبره جل وعلا ونكبر أمره ونعظمه ونحمده تعالى على ما من علينا به ونوحده سبحانه وتعالى، وهو المقصد الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق ووقعت فيه الخصومة بين المرسلين وأقوامهم. هذا الأمر العظيم توحيد رب العالمين هو إفراد الله رب العالمين وحده بالعبادة، فلا يصرف شيء منها لغير الله رب العالمين، وهذا ما وقعت فيه الخصومة. فإن الله جل وعلا أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقوام يحجون وينذرون ويطوفون ويسعون ويفيضون ويبذلون المعروف والندى ويطعمون ويسخون، يسخون الحديد ويطعمونهم في مواسم الحج، وكانوا في الجملة ذوي نجدة وذوي مروءة وذوي بذل وعطاء، وكانوا كثيرا ما يفعلون الخيرات وكثيرا ما يتعبدون لله، ولكن وأسفا عبدوا مع الله رب العالمين غيره، ولبس على كثير من الناس أن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أولئك القوم كما أرسل المرسلين إلى أقوامهم ليجادلوهم في وجود الله رب العالمين إثباتا، ليجادلوهم في ملك الله رب العالمين للكون وفي خلقه له وفي تدبيره أمره. ظن كثير من الناس أن الله أرسل محمدا لذلك، وهذا خطأ شنيع أدى بكثير من الخلق إلى الوقوع في الشرك، إذ ظنوا أن الشرك إنما هو في الربوبية وحده، ولكن أرسل الله رب العالمين نبيه محمدا إلى قوم كانوا لا يشركون في الربوبية، وإنما كانوا يأتون بتوحيد الربوبية، وإنما وقع الخلل منهم في توحيد العبادة، فأثبتوا الخالق العظيم والرزاق الكريم، أثبتوا مالك الملك، وأثبتوا مدبر الأمر، وأنه المحيي المميت، وأنه خلقهم وخلق آباءهم الأولين، وأنه خلقهم وما يعبدون، كانوا لا يمارون في ذلك وهم فيه سواء، أبو جهل كأدناهم وكلهم دني، ومع ذلك لم ينازعوا في هذا الأمر، وإنما أقروا بإثبات الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة لله رب العالمين، لخالق الكل ولرب الكل. ففي أي شيء كان شركهم؟ كان شركهم في اتخاذهم الوسائط والشفعاء بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقربوا لهم القرابين ونذروا لهم وطافوا بهم ليتخذوهم شفعاء عند الله، لا لأنهم ينفعون أو يضرون. ما كان أحد من المشركين يعتقد هذا الاعتقاد، أن الأصنام تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمرا، وإنما اتخذوها شفعاء عند الله، اتخذوها وسطاء عند رب الكل، فكانوا بذلك كافرين. وأباح الله للنبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وذراريهم وأموالهم وأرضهم ودورهم، ومن مات على ذلك منهم فهو خالد مخلد في النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وخير الدعاء يوم عرفة أن يقول القائل لا إله إلا الله، لأجلها خلق الله الخلق، لأجلها خلق السماوات والأرض، لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأجلها قامت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان، لأجلها يقيم الله الساعة، لأجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، ويستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومن عجب أن كثيرا من جماهير هذه الأمة لا يعرفون المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، لخير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كثير من الناس بل كثير من المنسوبين إلى العلم يحسب أن معنى لا إله إلا الله لا صانع إلا الله، لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله. ومن كان منهم أمثل طريقة فإنه يقول معناها لا رب إلا الله، لا معبود إلا الله، وهذا كله خطأ محض، ومعناها لا معبود حق إلا الله. من عجب أن الكفار كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله في الوقت الذي تخلف فيه كثير من المنسوبين إلى العلم ومن المعدودين من العلماء عن معرفة معنى لا إله إلا الله. وجهال الكفار كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعلموا أن معنى لا إله إلا الله هو جعل الآلهة إلها واحدا، لا إله حق إلا هو ولا معبود بحق سواه، هذا معنى لا إله إلا الله. والإله ليس بمعنى الرب هاهنا، وإنما الإله المألوه والمألوه المعبود، لا معبود هذا اسمه لا النافية للجنس، وأما خبرها فمحذوف، تقديره حق لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق سواه. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا خير الدعاء، فيه توحيد الله، فيه إفراد الله رب العالمين بالألوهية. والأرباب كثيرة ولا إله حق سواه جل وعلا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالعبودية الحق لله رب العالمين مخبتا لله رب العالمين، منيبا متقربا إلى الله بالقربان، ينحر بدنه بيده صلى الله عليه وآله وسلم، نحر 63 منها ووكل إلى علي نحر باقيها وسائرها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالعبودية الحق وهو عبد الله ورسوله، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أمورا في هذه الأيام، فمن دخل عليه العشر وله ذبح فلا يأخذن من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يضحي، كما في حديث مسلم من رواية أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن نلتفت إليه في أمر الأضحية، وهي عند المحققين من جماهير أهل العلم واجبة على المستطيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون كما بين الله رب العالمين إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، من المعز أو الضأن. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أسنانها، فبين أنه لا يجزئ من الإبل ما دون الخمس، ولا يجزئ من البقر ما دون 2 من السنوات، ولا يجزئ من الغنم ما دون 1 إلا الجذع، من الضأن فإذا بلغ 6 فذاك وإلا فلا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أسنانها، من لم يأخذ بهذا الشرط في في مراعاة السن في الأضحية فلم يضح في حقيقة الأمر، ومن خالف في النوع وأتى بغير بهيمة الأنعام فلم يضح في حقيقة الأمر، ومن أتى بمعيبة عيبا لا يجزئ التضحية ولا تجزئ التضحية به فلم يضح في حقيقة الأمر. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، والعجفاء التي لا تنقي فلا مخ في عظامها، وما كان أسوأ من ذلك من باب أولى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أننا ينبغي علينا أن نراعي الزمان الذي نضحي فيه لله رب العالمين، وذلك يبدأ من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من ثالث أيام التشريق، وهو في عرف الناس اليوم رابع أيام العيد، من غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، فكل هذه الأيام منحة، وخير ذلك ما كان في يوم العيد، وأفضله كذلك من أجل إطعام الفقراء وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وللتوسعة على العيال والأهل، وللإهداء وما أشبه، لتعم الفرحة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العيد. وخير ذلك وأفضله أيضا ما كان ظاهرا وكان واضحا وكان بمرأة لكي يتأسى الناس به، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل إذ كان يضحي في المصلى. وخير ذلك وأفضله أيضا أن يباشر الذبح بنفسه، إلى غير ذلك مما ينبغي أن يراعى في مسألة التذكية، أي في مسألة الذكاء بالذال المعجمة الموحدة الفوقية وهي الذبح الشرعي، فينبغي أن يراعي المرء ذلك، فإن الله رب العالمين كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح أحدكم ذبيحته ليسقها قبل أن يذبحها، وليرحها ولا يذبحها أمام أختها وهي تنظر إليها، أو قد نزعت الرحمة من قلبه، أتذبحها وأختها تنظر إليها، أو قد نزعت الرحمة من قلبك. فصلى الله وسلم وبارك على من وصفه ربه بأنه رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه. لها أحكام ولها شروط ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليها، وإذا تعينت فذبحها قبل الوقت فيجب عليه أن يأتي بمثلها أو بأفضل منه. إذا ذبح قبل صلاة العيد وكان قد عين الأضحية، عينها قولا أو فعلا، فقد وجب عليه أن يذبح بدلها كمثلها أو يأتي بخير منها، لأنها تعينت فخرجت من ملكه، فلا يجوز أن يبيعها ولا أن يرهنها ولا أن يتصرف فيها كما يتصرف الملاك فيما يملكون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للآفاقيين وشرع لمن لم يشهد الموسم وكان قادرا ومستطيعا على التضحية أن يضحي، كما شرع الله رب العالمين للحجيج الهدايا، فهؤلاء ينحرون وهؤلاء ينحرون، والكل كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين. وتأمل كيف قرن الأكل والشرب بذكر الله رب العالمين، لنكبر الله على ما هدانا ولنحمد الله على ما آتانا، فنكبر الله رب العالمين ونحمد الله رب العالمين ونستعلن بتوحيد رب العالمين، شاكرين لله منيبين على أن هدانا للإسلام العظيم ووفقنا لاتباع سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أسماؤه أن يحفظ الحجيج جميعا وأن يردهم إلى مآمنهم جميعا سالمين غانمين موفورين مغفورا لهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأضحية إذا تعينت فتعيبت فلها أحكام. الأضحية تتعين بالقول، كأن يقول هذه أضحية، أن ينوي ذلك، وتتعين بالفعل أيضا كأن يذبحها، فلها أحكام أيضا، يذبحها أضحية لله رب العالمين أو أن يشتريها بتلك النية، فتتعين الأضحية بالقول والفعل معا أو بأحدهما. فإذا تعينت فتعيبت عيبا لا تجزئ معه، فما الحكم؟ إن تعيبت الأضحية بعد التعيين، تعينت فتعيبت، أصابها عيب مانع من الإجزاء، فإن كان هذا العيب بما لا دخل له فيه، بجائحة سماوية، بأمر قدره الله تبارك وتعالى على الأضحية، فأصيبت بعيب لا تجزئ معه أن تكون أضحية، فلا ضمان عليه، ويذبحها مع عيبها ولا تثريب. وأما إن تعيبت بإهمال منه أو تفريط أو تعيبت بفعله هو، فلا تجزئ إذا كان العيب لا تجزئ معه، ويجب عليه الضمان، فيجب عليه أن يأتي بأخرى مثلها أو بخير منه. هذا إذا ما تعير. أما إذا سرقت أو ضاعت، فإن وقع ذلك بإهمال منه وتفريط فقد وجب عليه الضمان أن يأتي بمثلها أو بخير منه. وأما إن ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه، كأن جعلها في حرز فاستطاعت هي بغير معهود الأمر أن تتسلق ذلك أو تخرج منه فضاعت، أو سرقت من حرزها من غير تفريط منه ولا إهمال، فلا شيء عليه. وإن تلفت فكذلك، إن كان تلفها بإهمال منه أو تفريط فقد وجب عليه الضمان. وأما إن تلفت بغير إهمال ولا تفريط فلا شيء عليه. وهذا الحكم من الأحكام المهمة، ويعرض مثل ذلك لكثير من المضحين إذا أصابها عيب وهو لا يعرف أين المخرج ولا كيف الخلاص من هذا الأمر. فهذا هو الحكم كما قرره علماؤنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا في العيد آدابا وسن لنا سننا صلى الله وسلم وبارك عليه. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغتسل ليوم العيد، وقد صح ذلك عن ابن عمر، وكذلك هو في ذكر الأغسال عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يغتسل المرء للعيد قبل الفجر وبعده بلا حرج، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حلة، وكانت الحلة للعيدين والجمعة لاستقبال الوفود أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. البياض مستحب في الجمعة ولو كان لبيسا، وأما الجديد فمستحب في يوم العيد ولو لم يكن أبيض. الأبيض مستحب في يوم الجمعة ولو كان لبيسا، وأما الجديد فمستحب في يوم العيد ولو لم يكن أبيض اللون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. وكفن هو صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض كفن فيها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، كان يخرج من طريق ويرجع من طريق. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالعمل بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العلماء في حكمة ذلك إنه أراد أن يكثر الشهود، يكثر الشهود الذين يشهدون له، فهذا طريق وهذا طريق. كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه أن الرجل إذا كان على جبل فذكر الله رب العالمين نادى الجبل أخاه باسمه يقول يا فلان كان علي اليوم رجل يذكر الله رب العالمين. قال والطريق كذلك مع الطريق، فيكثر الشهود تحدث يوم القيامة أخبارها وتشهد على المرء بما عمل على ظهرها من خير وشر. فقالوا أراد أن يكثر الشهود. وقال بعض أهل العلم إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحظى أكبر عدد من المسلمين برؤيته في يوم العيد ليهنئهم وليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتحقق إذا ذهب من الطريق وعاد من نفس الطريق أو من الطريق نفسه، وأما إذا خالف الطريق فذاك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالإفطار قبل الخروج إلى عيد الفطر، وأما في يوم الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجل بذلك حتى يأتي إليه صلى الله عليه وسلم ما أعد له من أضحيته. ولم يثبت أنه كان يتحرى الكبد منه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه لما ذبح شاة وخرج ثم عاد فسأل عائشة عنها فقال يا عائشة ما فعلت الشاة؟ قالت رضي الله عنها ذهبت كلها إلا الذراع. فقال مصححا بل بقيت كلها إلا الذراع، ما أخرجتيه أبقيتيه وما أبقيتيه أفنيتيه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحال، وكان يحب الذراع اليمنى الأمامية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى الكبد كما هو شائع عند كثير من الناس يأكلها من أضحيته في يوم العيد. يتحرى المرء نظافته ويخرج العواتق إلى المصلى كما أمر رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق والحيض أن يخرجن إلى المصلى في يوم العيد يعتزلن المصلى ويشهدن الخير وجماعة المسلمين والكل في تكبير إلى أن يقوم الإمام إلى الصلاة. والسنة أن يوافي الإمام المصلى مع صلاة العيد، وأما المأموم فيخرج إلى المصلى بعد صلاة الصبح يكبر الله رب العالمين ويكبر الله رب العالمين جهرا في الطريق. ويا للعجب، صار كثير من المسلمين يستحيون من التكبير جهرا في الطرقات ومن التسبيح والحمد بحمد رب الأرض والسماوات، وهذا أمر معين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأصحاب يكبرون من بعد صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيكبر الناس بتكبيره. والباء هنا ليست للمصاحبة وإنما هي للسببية، فكان إذا كبر كبروا بسبب تكبيره كأنما يذكرهم. فالناس في يوم عيد، لأن عيد المسلمين كما هو معلوم في الأضحى هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فهذه كلها أيام عيد، لذا يحرم صومها على من كان هاهنا. وأما من يصوم العشرة الأيام في الحج فله أن يصوم من تلك الأيام من أيام التشريق. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، أخص أو أعني أهل الإسلام. يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين. أيام أكل وشرب مما أنعم الله رب العالمين به علينا ووسع لنا، ليس بيوم اختلاط بين الرجال والنساء، ليس بيوم تبرج وسفور وعري، ليس بيوم انطلاق للشهوات من عقالها وانعتاق للأهواء من قيدها. هذا اليوم يوم عظيم عند الله رب العالمين، خير أيام العام يوم عرفة أو يوم النحر، ثم أيام القر وهي أيام منى، إذ يقر الحجيج في منى بعد أن أدوا الأعمال في يوم العيد، يطيبون نفسا بما من الله عليهم من النسك وبما أنعم الله رب العالمين عليهم من الخير. أيام القر، أيام منى، أيام التشريق، فهذه الأيام أيام نعمة واصلة، ومعلوم أن النعمة إذا لم تشكر ذهبت، لأن النعمة صيد والشكر قيد، النعمة صيد والشكر قيد، فإذا اصطدت نعمة كما لو اصطدت غزالة أو ظبيا، فإن لم تقيده أفلت منك. كذا النعمة، إذا أنعم الله رب العالمين عليك بنعمة فقيدها عندك وأمسكها لديك، ولا يكون ذلك إلا بشكر الله رب العالمين. والشكر ليس كلمة تلوكها الألسن تهضب بها بين الأشداق، وإنما الشكر ما تركب من ثلاثة أركان: أن تعترف بالنعمة بالقلب باطنا، وأن تلهج باللسان بالثناء على المنعم بها والمسديها ظاهرا، وأن تصرفها في مرضات الذي أنعم عليك بها. وهذا هو ما يتخلف فيه المتخلفون، فما أكثر الذين يشكرون لسانا وقلبا ويتخلفون عن الشكر تطبيقا وعملا. إنما المحك هو هذا، أن تصرف النعمة في مرضات الذي أنعم عليك بها وأزداها إليك. وليس من شكر النعمة في يوم العيد، إذ صحح الله الجسد ووسع الله في الرزق ومن بالهناءة والحبور والسعادة والسرور في يوم العيد مع الألفة والاجتماع وصلة الأرحام وغير ذلك مما جعله العليم العلام من الخير الواصل لأمة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. ليس من الشكر أن يقع من المعاصي ما هو معهود ومعلوم، بل على الإنسان أن يقيد النعمة عنده بشكر الله رب العالمين. أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين، وهذا هو التوازن في دين الإسلام العظيم، فيعطي الجسد حقه ويعطي القلب حقه، ولا يظلم هذا لهذا ولا هذا لهذا، لأن المرأة لو ظلم الجسد لحساب القلب والروح فمعلوم أن فارسا لا يمكن أن يجيد الطعان ولا أن يتحمل على فرس هزيلة، على فرس عجفاء مريضة تسقط مع أول ضربة ولا تدافع إلا بمقدار ما تدفع، فلا بد أن يكون الفرس قويا، وهي تذكر وتؤنث كما هو معلوم، لا بد أن تكون قوية، كما أن الفارس ينبغي أن يكون قويا، لأن الفرس لو كانت قوية وكانت عفية وكان الفارس ضعيفا فسرعان ما تلقيه تحت حوافرها، سرعان ما تطرحه أرضا، لا يمكن أن يتحكم فيها ولا أن يأخذ بزمامها. فكذلك الباطن والظاهر، كذلك القلب والجسد، أكل وشرب وذكر لله رب العالمين. فصلى الله وسلم وبارك على من هذا بيانه، على من هذا منهاجه، على من هذا دينه، فوسع الله عليه، فوسع على نفسك وعلى أهلك وعلى جيرانك وعلى الفقراء والمساكين، والتفت إلى قلبك وأمسك لسانك، عسى الله رب العالمين أن يغفر لك، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وأهد قلوبنا، وأصلح بالنا، واشرح صدورنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ويسر أمورنا وثقل موازيننا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ثبت أقدامنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا ويسر أمورنا وكن لنا ولا تكن علينا كن لنا ولا تكن علينا اهدنا ويسر الهدى لنا امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا وأعنا ولا تعن علينا وأعنا ولا تعن علينا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم يا رب العالمين أكرمنا وأكرج من الحجيج أجمعين. اللهم سلمنا وسلمهم من كل داء وسوء وردهم إلى أوطانهم موفورين مغفورا لهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.